عاصف تكتب جاني بشار وجاني عتيدنا ياك عطاني صحة الخبر وامرني بوصال نمشي لوزالي بحرام جاني بشار وجاني عتيدنا ياك عطاني صحة الخبر وامرني بوصال نمشي لدامي بحرام صيفت الكتاب قريت ونجبرت الخطام يا محبوبي يا روح راحتي يا من بيك دات شايقة وقتي وصلك يا ربيع قلبي مرسولي قوم لا تكذب واجي حتى نشاهدك وتشاهدني بارت الحيال بقيت نخمم كيف نعمل واش المعمول واش من حيلات نفعلي باش نوصل براني في البلاد والبراني مسكين ما يلو كلمة ولا لهجة ولا خصلة لو كان غول من الغوالة ناسي كيف نعمل نوصل على الرضا بغيتو ولا يني الخوف دهشني ما نعرف في عراضي سيتل ولا الفيل ولا تعبان زعين او عفريت الجن او بعض الصماصم غشا ما يلطيف ولا نلقى بعض الغوال ها هو صيف الكتاب جاني بشار وجاني سيدنا يا تعطاني صحة صباح وامرني بوصال نمشي للدامي بحرام هالعقيق نجالي تكيب جاوبني مرسول الحبيب انا بشرتك يا عشيق ودموعك هطلو لاشد البكا شفيتيني قلت لي ما بيا خير الخوف والحكام الطاغي والحاسدين والبياع والحارسين مهما يقبطوني ما يفلتوني وانا متهم ما سخى حد بعمره قال لي فديو حتى عاشق ما قرق في الحب عقوبة خوف ياسر هذا لكن زيد قدامي في الأمان شرحني هزيت عياني لصورته نجبر والفي ضرب النقاب محدق لله قلت له هدر النقاب كان بنت ولا راجل هدر النقاب نجبر والفي عار ما نقصها ربي من شاي طحت بندقت لها وديت الخلافة قالت لي لا واغير خادم ما مراد الخبار قلت لها لله كيف داير حسنك وعساك زين ولاد قالت لي لا عدات الدلفة وجازية والعبسية والغزال شامة عطوش الفايقة وليلة وكداك الشمس والقمر مولاتي من شافها سلبو في نساء ولا رجال ها هو صيف الكتاب جاني بشار وجاني سيدنا ياك عطاني صحة الخبار وعمري بوصال نمشي لغزالي بحرام واقي بالغرام ورفت الدار قاو الحسام حلفت قسمت برافع السماء حتى نصدم لنصيب وخشامة ولا سيف السواحط ولا مولوك التميمة ولا ياشين أو بياشين أو النسناس أو عمر مستقتل رافد جفا حدار ولا مان ما قريتو عبد عبسات دوب جبل ربوة والقلب كنهد وصدري نحكيه مرجل نحس برد ندا عايق فايق عين ودن محزوم كرود لندرني عفريت الجن ينزفر من قربي نزفر كنقصور حقدان عبوس وعدشات وزامر عض العصيف وشار البرق اللي دهيش واللي القبا عنا ارخاج لاحد ظلامه وتسل الحركام وهب الريح العصيف ليلة تفتن وتشيب المرضع وانا عندي ضحات فرجة ونزاها وكل ما صعب عليا بيها سهالها هو صيف في كتاب يعني فشار وجاني سيدنا يحفاني صحب اخبار وامري بصام وشيل بزالي بحرام لرسام الغزال قالت ليه الوصيفة احتال مرسمنا راهيبا انت مرارة قلت لها حلت البشارة قالت نصيك كون راجل ماضي انا قلت ليها ناضي عولت على الموت والحياة هادو الراسخين في بالي اللي عقيل ما يتعقل واللي رجيل ما يترجل لله واش ما قلت لي ما كان بس قالت لي غير خوت لالا أربعة قلت لها حرمتك وريهم لي كل واحد مسمو بعدا نعرفهم قالت لي الأول كي يقولوا ليه البطار ما أخفق والتاني زهلوا الأنفق والتالت محروم الوفق وقضاي الله لقيح صافرت الروح وجات قلت لها واخدتيني وهلكتيني يسرتيني ولا قطعت في قلبك هذا العار لو كان علمتيني يا غزالي بخبار خوتها نعول قالت لي يا ريليكم وحنا تدبيرنا مدبر زيد لهنا الحفد ونركب لك شي طريبية وندخلوا من جل تنسى قلت لها من بعد العظافر واللحية هكدا حشومة نرجع من جمل تنسى ونقصر برقاب الرجال بحالي هذا العار ولا ينيه معلوم من عقدها بيديه يحلها بسنيه وجبت فداك الجام بخرطي وعملت ورق صفصف لا يوقد بنار ولا يعمل دخان درت فيه البنج وضضوع لاجعاب نيافي وامرت الوصيفة تسبق الباب القصر وتبشر لي راي تنصر ويديم تروحا على قبض حسامي ومنين زدت ظهروا لي العفارة السليمانية وقفوا منين شافوني تموا زايدين حتى دخلت عنهم ريحة البنج نشوف القوم عربطوا طاحوا بالجملة وغيبوا وامرت غزالي على الوصيفة بغياب فاتح الرضا حلت لي باب القفال ها هو صيف سيدي كتاب جاني بشار وجاني سيدنا وقفاني صحب اخبار وامرني بصال نمشي لغزالي بحرام Thank you. التليل وصيف الباب بسم الله زدت على الصواب زادت قدامي رافدات ريا حتى زنا الباب الأول والتاني هكذاك والتالت والرابع في اللحظة والخامس والسادس زدت للسابع قالت زيد يا العاشق دخلنا المواصل قصر مرفوع بحكمة وفرضية جورة والورقة وقايزة وصواري وصحون وتقاوس خصاط على المحنشات والقراطي والمزهري والزليج على الصناب نحكي حرجة نوار زدت للقبة نسمعها تقول سهلا وهلا دميات مرحبا بحبيبي لولا خست الحسود يفيقوا بيك فرصة من والول حتى نهز القصر يمين وشمال حق فرحة بقدومك زيد زدت نجبرها فوق سرير تابت عليا كيفي توق القمر ليل تطاضي في براج فلكو استوات على الفراش وامر تغزالي على النعايم تحضر من كل نوع كلنا وشربنا فوق من فراش زرابي ومدربات وقطايفها والحوف رايقة خوامي تنبى معلقة وشموس القبات راشقة وتخارم فيها مرنقة ومصابح ومناير هنا وتريات مشهرين شمعة رطلية بيتة ولول وتدوب من صهود وانطوات صفرت الطعام وتنشرات صفرت الندام قالت لي والفيش كيقولوا له قلت لها قايقولوا ليه العقار والصهيبة وكيوس الراح والعتيق وكاس الجريال والشتية كبة والفيم دامها ناجل من ممري ندرتو يظهر ليا مضامن السيف القاطع فلطام وقوى وقطع من سم الفاعل الخارق وحلى من العسل وصفى من تلج الجبال ها هو صيف ديني كتاب جاني الشعر وجاني سيدنا يا حضاني صحة اخبار وشيل وزاني بحرى راكيوس على الصناف بضيع الشموس قرفي ونواع الزنج والبديع وكاس البلار والودع ملات غزالي كاسها ورفعته ليان قلت لها مولاتي بصحتك والساقي يا روح راحتي من راسه يبدان رشفات مولات لالا وملات وعطتني نغدر برضاها درت لبها طبنا وسلينا كما زهينا وتعاطينا شمول شعش علم دام فلالا وعربت عليا قامت القنا ودبالو الشفار والخدود نعصرو والبنت دم عربي وعلو وملو رافض الطاقاف كساوي مشرطة وحريشة ودباج كاسة وقفات نزنجيم ترزاق وحزام تقل فوق شنبور وسبني ايام سلكة ودوا وحدة حود وحو محاكم ومقيس لهنا وخلاخل صاحوا وجرحوا قلبي وقت ما رفت عيني نصيب الريم برزا قدامي مهما نشوفها يتجدد عشقي بلا هوا يا سبحان الله كل ما لبست واتها كيف واتت مولاتي رايت نصر مكمولة بجمالها في ريدة حسن بديع الجمالها هو في فتي نكتا جاني بشعر وجاني سيدنا يا خطاني صحة الأخبار وعمرني مصاب وشيل الدامي بحرى موسيقى ريات أجريام وصفنيف بدي عنضم قلت لها كيف نقول قالت لي شفتي وصفو وحدقو وانتقلي بالحق لا تكتمش هذا في جواب ديها قالت لي قدي قلت لها صاري في مرقان شمر قلعو واتاب الغنيمة قالت دي قلت لها تعبان افزفت القوايل ورخاتو في وطاني زيمة قالت غرة قلت لها غرة نحكيك في مس جنجل وجبين هلال تاقبين الفلكين في منزلة عظيمة قالت حجبين قلت لها حجبين مداد في الطالب خطاتو صاحب العزيمة قالت لحظين قلت لها فرصة مشكيت والشفار سوارن لهل الهوى خصيمة قالت خدين قلت لها زهر على وردقان فتح في الليالي ما يليه قيمة قالت غنجور قلت لها غنجور سيليس والمراشف والريق مصال والتغار جواهر عفنون فوق غباق رقبات نبار قبت شادي وضعود الميد شيرو والصدر الباهي مرمرو حجامو بين النهود والم وعمل شلان صيف وتاتسر طاس تدهب والرد في المالي ينتقل وفخاد عساران وساق مدهوج كمل باللار والقدام خدلج هذا ما درتنا فوصافك يا لالا تفها في عقول الرجال بحالي شلان صيف قالت لي الحبيبة تبارك الله حجاب الله واسم الله عليك أنا أبغي المعاني الحبر المدوب الجلالي مجاد الريام ولا عندك خادم إعلام دي حكلك الرقبة حلال ها هو طيف في كتاب وحرام